على بسم الله الرحمن الرحيم إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما علمون كتاب يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يلقون من رحيق مختوم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها النهار إذا جل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا تقرأ بسم الله بسم الله بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم Oh,